بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا يمكن أن ترى الله إلا ببصيرتك، فبصرك لا يرى إلا الحدود والقيود والألوان والأشكال والجواهر والأعراض، وربك منزه عن ذلك كله. هذه الحكمة ترد على الذين يدعون أنه يمكن رؤية الله تعالى بالأبصار، ويسقون في ذلك الكثير من الأحاديث التي تدعو أو تبين أو تجسم الله تعالى، وتوهم أن الله تعالى يلبس لباسا ويضع التاج على رأسه ويكشف عن ساقه وينتعل النعل وغير ذلك. وطبعا كل هذه الأحاديث مما تسرب إلى العقيدة الإسلامية وإلى كتب التفسير والحديث وغيرها من الإسرائيليات، لأن الله تعالى أخبر عن اليهود وتجسيمهم، قالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وكذلك أخبر عن عبادتهم للعجل. فلذلك للأسف تسربت أمثال تلك الإسرائيليات إلى كتب التفسير والحديث، ومن ثم إلى كتب العقيدة، حتى ألف هؤلاء كتبا في حدود الله، وأن الله تعالى لمحدود من الجهات الست، وأنه له وأنه مركب مثلما يركب كل شيء، كل الأجسام تركب، وأن له وجه وأن له صورة وأن صورته تشبه الإنسان. كتب في ذلك بعض المتأخرين، وقدم له ابن باز توجري كتابا في الصورة، وأن الله تعالى يشبه تعالى الله عما يقولون يشبه الإنسان، ويسوقون في ذلك حديثا، يعني مرة يسوقونه على أنه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة على أنه رآه حقيقة على صورة شاب جعد قطط إلى آخره. وطبعا هذه النصوص كلها تجسم لله الله تعالى للأسف، وتضع صورة مشوهة عنه. الله تعالى أعظم من أن يحصر في الصور أو يحصر في الحدود والقيود أو الألوان والأشكال وغيرها. وطبعا الرؤية تقتضي هذا الأمر، يستحيل للبصر أن يرى شيئا لا لولا له. يعني ما ذكرته في الحكمة هو عبارة عن قيود الرؤية، الشيء الذي لا حدود له لا يمكن رؤية، يعني حدود لا نهاية له، يمكن أن نقول رأينا منه جزءا، لا يمكن أن نقول قد رأيناه. مثل العدد، شخص يقول قد أعددت الأعداد إلى ما للنهاية، يستحيل يقول فقط ما مهما وصل إلى مليار مليار مليار، فيضيف إليه شخص آخر عدد آخر، وبالتالي لا يمكنه أن يقول قد حصرت الأعداد، قد حصرت عد الأعداد. فكذلك أن الله تعالى ما لنهاية لكماله، ما لنهاية لحقيقته، وبالتالي لا يمكن الرؤية. الرؤية تتعلق بالحدود، تتعلق بالقيود، شيء مقيد، الله تعالى عالم الإطلاق. الرؤية تتعلق بالألوان، إذا كان الشيء ليس له أي لون لا يمكن رؤيته. الماء فقط عندما نرى عندما يتحرك، لكن لو كان الماء صافيا صفاء، الماء أو الزجاج الشفاف صافيا جدا لما كان رؤيته. الأشكال كذلك لابد أن يكون الذي نراه له أشكال، يعني له مثلث وربع مستطيل ودائر، لابد أن يكون له. كذلك لابد أن يكون جوهر، يعني جوهر اللي هو مركب، يعني والأعراض اللي هي التي تلحق تلك الجواهر. إذن الرؤية مرتبطة، طبعا ليس كلامي، هذا كلام كل العلماء، لابد أن يكون المرئي تتحقق في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن الرؤية هي الصدور إشعاع من المرء إلى الرائي بحيث يمكنه أن يراه، ولابد أن توفر في ظل ظروف معينة أن يكون هناك ضوء مثلا حتى يمكن أن نرى، ثم تكون هناك مقابلة للمرء، لو كان الرائي مثلا المرء خلفنا لما أمكن رؤيته. فلذلك هذه المعاني كلها تحد أو تقيد الله تعالى، تجعله محصورا في مكان، محصورا في حدود. وللأسف لهؤلاء الذين تبنوا الرؤية من المسلمين وهم الاتجاه السلفي خصوصا، طبعا هم الاتجاه السلفي، ما عدا ذلك من المدارس الإسلامية لم يتبنوا هذا الأمر، لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الصوفية ولا الإمامية ولا الزيدية ولا الإباضية ولا أي فرقة من المسلمين، ما عدا من يسمون أهل الحديث أو الحشوية أو السلفية، الذين دعتهم دعاهم هذا الإيمان بالرؤية إلى التجسيم. التجسيم يعني ببساطة هم يقولون نحن لسنا مجسمة، ولكن لا يهمنا الاسم، هم يقولون أن أنا لا نقول أن الله جسم، نعم لا يقولون أن الله جسم، ولكن معنى الجسم موجود عندهم، عندما يقولون الله تعالى مركب، والله تعالى له مكان، ويجلس وينزل ويتحرك، وله وجه وله يد وله أصابع وله أنامل وله ساق كما ذكرنا، ويلبس ويكشف اللباس عن ساقه، فكل هذه وهي موجودة كلها في كتبهم ابتداء من كتب ابن تيمية وغيره، فهذه كلها تدل على التجسيم. ومن مقتضيات التجسيم الرؤية، ولهذا يعتبرون الرؤية عندهم الرؤية الحسية، ويعتبرون الرؤية من أمهات العقائد، ويستدلون لها، طبعا يستدلون لها بالآية المعروفة التي يقول الله تعالى فيها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية الكريمة، أي عاقل، أي شخص يعرف اللغة العربية ويتذوقها، يفهم أن المراد منها ليس ما يفهمه. الله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة، يعني الوجوه ناظرة، كما وصف الله تعالى الوجوه في آيات كثيرة، وصفها بالجمال، وجوه المؤمنين بالجمال والنظارة والإشراق والحياة وغيرها، بخلاف وجوه الكافرين التي هي باسرة باسرة وعليها غاشية إلى آخره. ثم قال: إلى ربها ناظرة. أولا هم يقولون أن الرؤية تكون بالعين ولا تكون بالوجه، من قال أني رأيت بوجهي؟ رأيت بعيني، فبالتالي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف تكون الوجوه ناظرة؟ ولكن المعنى القرآني إلى ربها ناظرة، النظر هنا لا يعني الرؤية الحسية، وإنما يعني أنها تنتظر، يعني ناظرة أي تنتظر الجزاء الإلهي. وهذا طبعا قاله كبار اللغويين، الزمخشري أكبر من كتب كتابا في البلاغة القرآنية، وهو من كبار علماء اللغة، قال يعني في كلامه، قال: أنا إلى فلان، قال يعني المعنى الصحيح لهذا، الفهم الصحيح لهذه الآية، قال: هو أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي. وهذا نقولها: لوجوه يومئذ ناظرة، تنتظر ما الفضل العظيم الذي يأتيها من ربها، بدليل قول الوجوه، لو لم يكن في الآية إلا كلمة الوجوه لكفى، لا نقول فلان نظر بوجهه. ثم إلى ربها ناظرة، أي تنتظر، يعني هذه النفوس أو هؤلاء الأشخاص ينتظرون من ربهم ما يسمع به، يعني قال أني أنا إلى فلان ناظر ما يسمع به، يعني بمفهوم التوقع والرجاء. يعني كذلك روى يعني في كتابه الكشاف أن امرأة سمعت مستجدية بمكة، يعني تستجدي، امرأة شحاذة في مكة، تقول بعربية، طبعا عربية، تقول: عييتني نويضرة إلى الله وإليكم، يعني أنا أنظر إلى الله وإليكم، أنظر هنا أني أتوقع وأترجى الكرامة والنعمة من الله تعالى كما أنتظرها منك. أنا فلان أنظر، مثلا أقول أنا أنظر إلى فلان، أنظر ليس المراد بها الرؤية، حتى في عاميتنا احنا في الدارجة نقول هذا الكلام، يعني نشوف مثلا، نقول شوف إلى فلان، يعني ليس مراد به الرؤية، أراد به ذلك التشوف أو تلك أو ذلك الحنين إلى الفضل المرتبط به. طبعا يدل على هذا، طبعا هذه الآية الوحيدة التي توهم، اللي هي من المتشابهات. طبعا العادة في القرآن الكريم أن نرده إلى المحكم، يعني هذه الآية تحتمل في اللغة هذا المعنى، بل تؤكده بدليل كما قلنا الوجوه. وهم يقولون لا، يقولون بالعين، هم يقولون الرؤية بالعين، لكن يعني إذا كان الرؤية بالبصيرة، الرؤية البصيرة تقتضي بكل الكيان، الله تعالى جعل في الإنسان لطائف كثيرة جدا، فالآيات الكثيرة تبين ذلك، أولها طبعا وأصرحها يعني وأدلها على ذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني هذه آية واضحة، لا تدركه، دي حقيقة عقدية، ليس فقط في الدنيا، هم يقولون لا تدركوا الأبصار في الدنيا وتدركوا الأبصار في الآخرة، ده ليس كذلك. الله تعالى يصف نفسه بكونه لا تدركوا الأبصار، كما وصف نفسه بكونه رحيما، هل نقول وصف نفسه بالرحمن الرحيم فقط في الدنيا ليس رحيما في الآخرة؟ الأوصاف الإلهية دائمة مستقرة دائمة، الله تعالى وصف نفسه بهذا، يعني هذه الآية وردت في معرض الوصف: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني وجعل ذلك كمالا من كماله، أن يدرك ولا يدرك. وبالإضافة إلى أن كلمة إدراك في اللغة العربية تعني الإحاطة، يعني أدركت الشيء، يعني لحقت به ووصلته ووصلت إليه وتمكنت منه، فلان مثلا أدرك علم الطب، أي صار كل علم الطب عنده في ذهنه، أدركه. فعندما نقول أدرك الله، أدركته الأبصار، هم الآية يؤولونها، هذه الآية يؤولونها ويقبلون الآية الأخرى، يعني يفهمون الآية الأخرى بمفهومها الحسي، يعني ذلك أنهم أحاطوا بالله، أن الله تعالى صار محيطا معروفا عنده، مع أن الله تعالى بين أن ذلك أنه غير مستحيل أن يدرك. دائما نبقى متشوفين إلى معرفته، إلى عظمته، لكونه لا يحاط به. نحن حتى في العادة إذا مثلا وصف لنا جمال شخص فرأيناه، إذا وصف لنا ذلك الجمال ورأيناه من قبل ذلك نبقى متشوفين، ربما نتوهم أشياء، لكن عندما نرى مرة، ربما في المرة الأولى ننبهر، المرة الثانية يزول الانبهار، يزول إلى أن يصبح شيئا عاديا. فعندما نقول إن الله تعالى أراه بهذه الصفة التي يذكرونها أحاط به، وبالتالي يعني لا يبقى شيء، يعني ما الجديد؟ يعني يبقى دائما تلك الرؤية هي اللي إلا إذا قالوا، هم طبعا لم يقولوا هذا، إلا إذا قالوا هناك تجدد، يعني الوجه يتغير والسؤولية تتغير، وطبعا هم لم يقولوا هذا الكلام، وبالتالي يعني مفهومهم للذات الإلهية مفهوم خاطئ تماما، مبني على التجسيم. الله تعالى لا يحاط به، الله تعالى لا يمكن إدراكه، الله تعالى نتعقله ولا نتصوره، نؤمن بالله تعالى من غير أن نترك لخيالنا وأوهامنا أي مجال. وبالتالي هذا ما تقتضيه الحقائق الإلهية، هذا ما يقتضيه التنزيه المطلق. ثم يقول يعني كذلك الله تعالى يقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. إذا كنا نحن الأشياء لا ندركها فكيف ندرك الله تعالى؟ ولذلك أن الله تعالى توعد بني إسرائيل لما طلبوا الرؤيا عذبوا. لو كان ذلك الطلب معقولا لقيل لهم نؤجل تلك الرؤيا للآخرة. لو كان هم يقولون هؤلاء المجسمة يقولون بأن الله تعالى يمكن أن يرى أن رؤية الله من نعيم الجنة، أن الله تعالى النعيم الذي أعده لأهل الجنة الرؤيا، فما الحرج إذن ما دامت هناك نعيم اسمه الرؤيا؟ كما أن حوارين طلبوا موسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فبل مانع أن يطلبوا هذا النعيم في الدنيا إذا كان ذلك ممكنا. فلذلك لكن الله تعالى توعده، بل عذبهم، بل اعتبرهم ظالمين. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة من حسا بأبصارنا فأخذتكم الصاعقة، هذا يدل على أنه عذاب، أنه كلمة عظيمة، وأنتم تنظرون وهم ينظرون نزل عليهم العذاب. والله تعالى رتب ذلك مباشرة فأخذتكم، هذه مباشرة بعد قولكم ذلك. كذلك يقول الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني سألوا شيء عظيم جدا، فقالوا أرنا الله جهرا، يعني هذا شيء كبير، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني هذا شيء عظيم جدا. وإلى سف هؤلاء اتجاه السلف يقولون، منهم أكثرهم يقول إن الله تعالى رأى ربه في ليلة المعراج إلى آخره، وينقلون ذلك الخلاف الوارد فيه، مع أن هذا مستحيل، يعني الرؤية الحسية يقصدون، لا يقصدون الرؤية الأخرى. وكذلك قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم، يعني هؤلاء متكبرون يتوهمون أن الله شيء يمكن أن يرى، وعتوا عتوا كبيرا يعني وظلموا ظلما عظيما. إذن هذه الآيات واضحة وصريحة في استحالة الرؤية، استحالة مطلقة. حتى موسى عليه السلام الله تعالى قال، فسرنا هذه الآية في تسجيل سابق، لن تراني. طبعا الرؤية هنا موسى عليه السلام أعظم من أن يطلب الرؤية الحسية. موسى عليه السلام طلب الرؤية التي تتجاوز القلبية، التي تتجاوز قابليته. فلذلك الله تعالى أخبره أنه لا يمكنه ذلك، هو لن يعرف الله إلا بالحدود التي أتيحت له بحسب منزلته، بحسب مرتبته. لأن الإنسان مثلا، مثال بسيط، شخص مثلا الملائكة عليهم السلام قبل أن يعصي آدم، قبل أن يأكل من الشجرة، وعصى آدم وربه فغوى، ومغفرة الله له، لم يكونوا يدركون أن هناك شيء اسم لله تعالى اسمه الغفار، لم يعرفوا اسم الغفار إلا بعد أن رأوا ذلك بأعينهم، أن موسى، أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة فغفر الله له، وعرفوا بعد ذلك اسم الله الحليم. يعني المعرفة الإلهية تقتضي مجالا معينا. مثال على ذلك، نحن في حياتنا كيف نعرف، مثلا نصاحب شخصا كيف نعرف أنه طبيب؟ عندما يأتي مريض مثلا لو نخبر بذلك فيعالجه، فنقول هل أنت طبيب؟ فيقول نعم أنا طبيب. ثم بعد ذلك قد يذهب ويبني بناء ويقول مهندس، فنعرف أنه مهندس، وهكذا. يعني الأسماء الله وصفات الله تقتضي مجالا معينا، ولذلك نحن الله تعالى أتاح لنا هذه المعارف بهذه الاختبارات التي نمر بها في حياتنا. حياتنا كلها رحلة إلى الله من خلال الاختبارات والابتلاءات والمعاني التي نعيشها إلى أن نصل إلى المعارف الإلهية. ولذلك يعني هذه المعرفة المتاحة الوحيدة كما تقول الحكمة هي البصيرة. البصيرة وهي أعظم من البصر. أنا عندما أعرف الله ببصيرتي أعرف كونه رحمن رحيم لطيف جميل كريم عليم مريد، لكن رؤية البصر لا يمكنه. هل يمكن أن نرى شخص، مثلا نرى شخص نقول رحيم؟ لا، الرؤية البصرية فقط تبين مقاس لمحات الوجه واللون والشكل وغير ذلك فقط. أما رؤية البصيرة فهي أعظم، وجمال البصيرة أعظم، بدليل أننا نحب ناسا كثيرين، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله لم نره ولكن نحبه حبا شديدا أعظم من كل من نراه. لماذا؟ لأن نراه ببصيرتنا، نرى أخلاقه سموها إلى آخره. ولا أحد، نسأل أي شخص من الناس تقول له أنت تحب، قلت نعم أحب رسول الله، تقول لماذا؟ لا أحد يقول لك لأن عينه كذا ولأن حاجبيه مقرونين ولأن أنفه كذا، لا يقول أحد هذا من الناس، بل يقول لك أحبه لأنه رؤوف رحيم، لأنه رسول الله، لأنه كذا لأنه كذا، ويذكر تلك الأوصاف. فكذلك حبنا لله منطلق من هذا المعنى، وعلاقاتنا بالله من هذا المعنى، ليس كما يقول المجسمة. هم يجعلونه يصفون كما يصفون للأسف الولدان المخلدين وكما يصفون الحور العين، هذا لا يتناسب مع جلال الله وعظمته. فلذلك حب البصيرة أعظم، وجمال الذي تريه البصيرة أعظم بكثير. الإمام علي سئل عن هذا، قال هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال ويلك، ما كنت أعبد ربا لم أره. قيل له وكيف رأيته؟ قال طبعا هذا يهودي سأله، فأراد الإمام علي أن يجاريه في الله، فقال ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وهذه المعرفة، هذا هو البصيرة، ورؤية البصيرة أعظم وأجلى وأجمل، وطبعا في الآخرة ستكون أفضل. ولذلك إذا ورد حديث في الرؤية في الآخرة فليس المراد به الرؤية البصرية، المراد به الرؤية البصيرية، رؤية البصيرة. يعني يوم المؤمن يوم القيامة يكون هناك مجال أكبر لرؤية البصيرة. ولذلك لا يمكن، لا حرج أن نسمي ذلك رؤية، أن نقول المؤمنون من أعظم نعيم الله تعالى عليهم في الآخرة رؤية الله تعالى في الآخرة. هذا حتى ورد عن حديث أئمة الهدى قالوا هذا الكلام، ولكن نبهوا إلى أن المراد منه هو رؤية البصيرة لا رؤية البصر. رؤية عظمة الله، الاندماج معها، الغياب في، يعني حتى الشخص من جمال تلك الرؤية يغيب عن نفسه، يغيب عن كل شيء. إذن هذه لا حرج فيها، وهذه الأمة كلها تذكر هذا الأمر بطوائفها المختلفة ما عدا هذا التيار الذي يجسم الله تعالى. ومن مقتضيات التجسيم أن يقول بالرؤية الحسية، بل يذكرون في أحاديث أن الله تعالى له بيت في الجنة وأن المؤمنين يزورونه وأنه يتحفهم بالهدايا مثل ما يفعل الملوك ويجلسون معه ويحدثهم إلى آخره. طبعا هذا لا يتناسب مع الله تعالى. يقولون أنه يجلس على العرش ويستلقي على العرش وغير ذلك. طبعا كل أحاديثهم في هذا ذكرتها بتفصيل في كتاب السلفية والوثنية المقدسة تدل على هذا الأمر. كذلك سئل الإمام الصادق هل يرى الله في المعاد؟ قال سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية. الأبصار لا تدرك إلا ما له الألوان. ولذلك إذا قلتم ولهذا هم يقولون الله تعالى ثوبه أخضر، يقولون أن يربطون الله تعالى باللون. والله خالق الألوان والكيفية. يعني الإمام الصادق يقول سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الألوان والكيفية. كذلك سئل الإمام الرضا أخبرني عما اختلف فيه الناس من الرؤيا، فقال من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفري على الله. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والرسول صلى الله عليه وآله قال قبل ذلك عندما عرف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه الرؤية القلبية ليس الرؤية البصرية الجسدية، وهذه مستحيلة. الرؤية البصرية هي رؤية أشعة، رؤية ألوان، رؤية أشكال، رؤية قيود، رؤية حدود. والله أعظم من ذلك كله. الله تعالى لا يحاط به، هو المحيط بالأشياء. الله تعالى أعظم من أن ندركه، وبالتالي نحن ندرك فقط صفاته، أسمائه، أسماءه الحسنى، جماله، جلاله، كماله، هذه التي وهي ما لا نهاية له. ولذلك نبقى دائما متشوفين إلى الأبد، وإلى الجمال الإلهي، الكمال الإلهي. أما لو حصرناه فطبعا هناك تنتهي المعرفة، وذلك لا يكون إلا لجسم أو لمحدود مقيد وليس لإله. ومن حده كما يقول الإمام علي فقد عده، ومن عده فقد جسمه وجعله فقيرا وجعله عبدا وليس إلها. والحمد لله رب العالمين.